قلنا أنه يترتب عليه الجزاء، ما يمكن عليه قوله تعالى في سورة كهف خشينا أن يرضى الله بغيره لما قتل البناء. نعم. ترتب الجزاء لازم أن يظهر منها من اللي يقول خشينا؟ خبرة. ها؟ خبرة. طيب. خاف أنه إذا بقي هذا الولد أرهقه ما طغيانا وكفر. ما في علم حتى الإنسان إذا خاف من الشر والفساد ورأى أن قطع دابر الشر أو لا. نعم الله أعلمه، يعني أذن له أن يقتله، لكان المفروض أنه ما يقتله. نعم يلا. لا تعقيد أولا بارك الله في كلام الشيخ الإسلام تيمية مهم أصلا، يعني قد يخطئ وقد يصيب، هذا واحد. الشيء الثاني نعلم أن قول الشيخ الإسلام تيمية ومن أصول أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي أن المراد شريعته وسنته، لا شك في هذا. ما هو آثاره ومواطئ أقدامه؟ لا. نعم آدم، وأنا أرى أنكم ما تخرجون عن ال... نعم إيش؟ أي نعم إيه لا بأس الأحسن، لأن قد يكون اللي نام عليه مو إنس، قد يكون اللي نام عليه الشياطين، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها فلا يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يمكن ما حصل به الكفاء كفى، يعني حتى قوله بسنة ثوبه يحتمل أن المراد الثوب أنه لابس أو الثوب أنه ملك، فيدخل فيما قلت من الشرشف وشبهه، والمهم أن ينفض الفراس. نعم الله يقوم مقامه، لأن قوله بثوبه لا يتعالى أن يكون ثوبه أنه لابس. نعم ما هو ضرب بارك الله فيك الأمراض نفر، يأتي الإنسان مثلا شرشة أو موسشة أو ما أشبه ذلك، ثم ينفضه ثلاث مرات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشبه ذلك ما الإنسان له قلبان، عرفت؟ طيب كل ما جاء إلى فراسه كل ليلة، حتى ظاهر الحديث حتى لو لم يعي لو لم ينشر يعني يفتح إلا عند المنام، لأن بعض الناس يسقط فراشه ولا ينشره إلا عند نومه، فالأولى أن يفعل أيضا حتى في هذا الحال. أما إذا بقي الفراش منشورا من الأصل هذا لا إشكال فيه، لأنه قد ينام عليه إنسان أو جن أو شياطين، ولكن حتى نقول حتى وإن كنت لم تنشره إلا عند منامك فالأحسن أن تفعلها. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعالة بها. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك الربعي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه

إذا أراد أن يأتي أهله هذا كناية عن الجماع، فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد سواء ذكر أو أنثى في ذلك، أي في ذلك الجماع الذي قال فيه هذا الذكر، لم يضره الشيطان أبدا. واختلف العلماء في قوله لم يضره الشيطان أبدا، فقيل المعنى أنه لم يضره ضررا بدنيا، لأن الشيطان إذا سقط الطفل من بطن أمه لكزه، فربما يقضي عليه بهذه اللكزة، ولذلك يصرخ الجنين إذا نزل من بطن أمه على إثر هذه اللكزة. وقيل بل المراد لم يضره ضررا حسيا ولا ضررا قلبيا، وأن هذا من الأسباب التي تمنع من ضرر الشيطان لهذا الحمل الذي نشأ بعد هذا الذكر. والسبب قد يوجد له مانع يمنعه من النفوذ ومن حصول المسبب، وهذا القول قد يوجد له مانع يمنعه من النفوذ ومن حصول المسبب، وهذا القول أصح أنه عام لم يضره لا في بدنه ولا في قلبه، لكن هذا من باب الأسباب، والأسباب قد يوجد لها موانع، كما أن أسباب الإرث مثلا موجودة في الشخص، يكون قريبا، يكون زوجا، يكون مولى، ثم توجد موانع تمنع نفوذ هذه الأسباب. والقاعدة العامة أن الأشياء لا تتم إلا باستكمال أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها، فإذا طبقنا هذه القاعدة على هذا الحديث وشبهه قلنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيان السبب. ثم قد يوجد موانع تمنع من نفوذ هذا السبب، ومن ذلك أن يعيش هذا الطفل بعد خروجه في بيئة سيئة، فقد تصرفه عن الاستقامة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وفي هذا الحث على أن يقول الإنسان هذا الذكر عند الجماع، عند جماع أهله، لأنه يكتسب به هذه الفائدة العظيمة التي لو اشتراها الإنسان بالملايين لكانت رخيصة. نعم خالد. نعم. أولا أنا أتوقف في الترقية الصناعي، أتوقف في الإفتاء به، وذلك لأن خطره عظيم، فإنه يندر أن تجد طبيبا ثقة تعلم علم اليقين أنه لن يغش، لكن لو وجدنا مثلا طبيبا ثقة نعلم علم اليقين أنه لن يغش ولن يدخل ماء رجل على ماء رجل آخر، فإنه يقول حينما يريد أن ينزل، حين ينزل يقول هذا. نعم حاملة ولا حامل؟ نعم كيف هذا؟ يعني شاهد حمل على رأسها؟ يلا اسأل. حامل ايه نعم ايه هذا السؤال حقيقة وجيه جدا. يقول إذا أتى الإنسان أهله وهي حامل هل يقول هذا الذكر أو لا يقول لأنه قد نشأ الولد؟ نعم نقول الأفضل أن يقول، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال إن الجماع يزيد في الحمل في سمعه وبصره وقوته، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. وهذا الحديث يشير إلى أنه أي الجنين ينتفع بالجماع، وعلى هذا فيقول. نعم أخذنا ثلاثة يا أسلم سليم، لا ثلاثة. نعم. طيب عندك إذا أراد أحدكم 100 أهل حتى ولو كان كاشفا عورته لا بأس، إلا ما في إشكال. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فضيل عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أرسل كلابي المعلمة؟ قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكن فكل، وإذا رميت بالمعراض فخرق فكل. عندنا فخزق بالزاي. طيب علي بن حاتم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرسل كلابه المعلم فتأتي بالصيد قد قتلته هل يحل أو لا؟ فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحل لكن بشرط أن يسمي الله على ذلك. وهنا نبحث في هذا الحديث بحثا فقهيا. أولا قوله إذا أرسلت، هذا يدل أنه لابد أن يكون صاحب الكلاب هو الذي يرسلها، فإن استرسل الكلب بنفسه لما رأى الصيد انطلق عليه فهل يحل الصيد أو لا يحل؟ ظاهر الحديث أنه لا يحل لأنه قال إذا أرسلت، لكن قال العلماء إن زجره فاشتد في عدوه في طلبه فإنه يحل بناء على أن هذا الزجر صار سببا في إيش؟ في إسراعه. فيدل ذلك أنه على أنه إنما أمسك عليك ولم يمسك لنفسه، لأن انطلاقه أول ما رأى الصيد بدون أن ترسله إنما انطلق من أجل أن يصيد لنفسه، فإذا زجرته فاشتد في عدوه في طلبه دل ذلك على أنه أمسكه لك. ولهذا قال تعالى كلوا مما أمسكنا عليكم. الفائدة الثانية في هذا الحديث أنه قال المعلمة، المعلمة التي علمت الصيد. قال العلماء والتعليم هو أنه يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، يعني يرتدع إذا طلب منه الوقوف، وإذا أمسك لم يأكل. فالتعليم يحصل بثلاثة أشياء: أنه يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. فإذا كان لا يسترسل إذا أرسل ترسله إن طرت عليه استرسل وإلا ترك، تنهره في الإذن يسترسل ما حالك سابق، فهذا لم يتعلم. كذلك إذا كان إذا أرسلته وانطلق على الصيد وزجرته ليقف لم يقف فهذا لم يتعلم لأنه غير مؤدب. ليش تنهاه تقول قف ولكنه لا يقف؟ هو غير مؤدب. الثالث إذا كان يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، لكن إذا أمسك لم يأتي لك إلا بنصف الصيد، فهذا أيضا لا يؤكل منه، لا يؤكل من صيد، لأنه لما أكل منه دل هذا على أنه أمسكه لنفسه، وإن كان قد يأتي ببقية الصيد إما لأنه شبع أو لأنه يريد أن يكون شريكا لك، لك نصفه وله نصف، فلا يحل، فلا يحل، لا بد أن لا يأكل إذا أمسك. طيب هذا معلوم. الفائدة الثالثة قوله وذكرت اسم الله، متى تذكر اسم الله؟ تذكره إذا أرسلته، أي حين إرساله، لا إذا رأيته قافلا على الصيد، لا، الأمر واسع. إذا سميت عليه، إذا أرسلته فإنه إذا صاد لك أمسك عليه حل. وفهم منه أنه إذا لم يسم الله فإنه لا يحل، إذا لم يسم الله لا يحل، سواء ترك التسمية نسيانا أو جهلا أو عالما ذاكرا. وذلك لأن الشر لا يسقط سهوا ولا جهلا، فإذا أرسله ولم يسم الله وأتى بالصيد فإن الصيد حرام، يجب طرفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط التسمية، والشرط لا يسقط سهوا ولا جهلا. فإن قال قائل هذه الحال يكثر فيها النسيان، لأن الإنسان إذا رأى الصيد ارتبك وأرسل الكلب بسرعة لئلا يفوته الصيد فينسى كثيرا، قلنا ولو كان الأمر كذلك فإنه لا يعذر بترك هذا الشرط. فإن قال قائل ما الجواب عن قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية؟ كنا نقول بموجب هذه القاعدة وأن هذا الرجل الذي ترك التسمية نسيانا لا مؤاخذة عليه، لكن لو تركها عمدا صار مؤاخذة، فنقول بالنسبة لهذا الذي أرسل الصيد ونسي التسمية لا مؤاخذة عليه ولا نؤثمه، لكن بالنسبة لمن يأكل هو الذي نمنعه أن يأكل، لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. لكن لو أكل الإنسان من هذا الصيد الذي لم يسمى عليه ناسيا أو جاهلا هل يأثم أو لا يأثم؟ لا يأثم، حينئذ تنطبق القاعدة، فنقول هذا الصيد من شرط حله التسمية، فإذا فقد الشرط فقد المسحور، كما أن الكلب لو استرسل بنفسه فإنه لا يحل، كذلك لو استرسل بإرسال صاحبه ولكن لم يسمي فإنه لا يحل ولا فرق، لا فرق فيها. ومثله أيضا المذبوح، إذا ذبحت ونسيت أن تسمي الله فإن الذبيحة حرام ولا تحل، لأن التسمية شرط للحل والشرط لا يسقط بالسهو والجهل. قال الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، فاشترط شرطين، أنهار الدم والثاني ذكر اسم الله. فلو أن أحدا ذبح بدون إنهار الدم جاهلا خنق الذبيحة ومات وقد سمى الله عليه، أتحل؟ لماذا؟ لكن جاهل، ولو كان جاهل، لأن هذا شرط، ولو أنه نسي وذبح بخنق ثم مات وقد سمى الله عليه فإنها لا تحل، لأن انهار الدم شر، فالتسمية كذلك مثل انهار الدم لا بد منها. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا، فمنهم من قال إن التسمية على الذبيحة والصيد سنة وليس بشرط، وهذا قول ضعيف جدا، ومنهم من قال إنها شرط في الذبيحة وفي الصيد لكنها تسقط بالنسيان في الذبيحة ولا تسقط بالنسيان في الصيد. أفهمتم؟ تسقط بالنسيان في الذبيحة ولا تسقط بالنسيان في الصيد. نعم، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. واستدلوا بعدم السقوط في الصيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلابك وذكرت اسم الله فجعل التسمية شرطا، وأما الذبيحة فالتسمية واجبة وليست بشرط فتسقط باللسان والجهة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا تسقط التسمية لا في الصيد ولا في الذبيحة، وأنه إذا نسى التسمية في الصيد أو في الذبيحة فالصيد والمذبوح حرام، وقوله أصح وأقعد. وأما التفريق بين الصيد والذبيحة فكان مقتضى النظر أن تسقط التسمية في الصيد دون الذبيحة، لأن الذبيحة يذبحها الإنسان وهو مطمئن هادئ النفس بخلاف الصيد. وأما قولهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط ذكر اسم الله في الصيد فنقول وكذلك أيضا في الذبيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. المسألة الثانية في الحديث قال وإذا رميت بالمعراض فخزق فكل. طيب وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. المعراض مثل العصا، رميت بالعصا وكان رأسه مدببا فأصاب الصيد برأسه فخزق حتى أنهر الدم فإنه يؤكل. وأما إذا صدم الصيد وضرب الصيد بعرضه ومات الصيد فإنه لا يؤكل، لأنه داخل في قوله تعالى والموقودة، الموقودة هي التي تضرب بعصا أو شبهه حتى تموت. طيب فإن رمى الصيد بحجر وقتل الحجر الصيد بثقله لا بحده فإنه لا يحل لأنه كالمعراض تماما. طيب الصيد بالبندق المعروف التي تكال بالصطن، تعرفون الصطن الحبات الصغيرة، هل يحل؟ نعم هو سهل، نعم يحل، لأنه لا يقتل بثقله وإنما يقتل بنفوذه فهو كرأس السهم. وقد اضطرب العلماء أول ما خرج هذا النوع من السهام هل يحل أو لا، ولكنهم أجمعوا بعد ذلك على الحل، وقالوا كل إنسان يعرف أن الصطمة هذه لو ضربت بها الصيد لم يموت، وأنها إنما تقتله بنفوذها فيكون حلالا. نعم خالد. لكن لما أردت نصيبه أطعمه حتى شبه ثم أصلته فأتى بالصيد كامل لم يكن يوصل، ما يحل لأنه غير معلم. لكن ما أكل ولا لما وما علمتم من الجوار وما علمتم من الدعاء المكلفين. نعم. يحل. هذا ما لا لو يقوم به شخص فيه خلاف. يعني لو جاء لو أن الكلب خنقه وجاء به فهل يحل أو لا؟ فيه خلاف. المشهور من المذهب أنه لابد أن يكون هناك جار، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم. والقول الثاني أنه لا يشترط لعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، والاحتياط أن لا يقتل. احتياط أن لا يقتل. نعم. نعم. أي نعم. لو أتى الكلب بالصيد حيا وجب أن يذكى تذكية الشرعية، يعني لابد أن يذكى بما ينهر الدم ويسمى عليه مرة أخرى. نعم. أي خزق فخزق. نعم. تعرف العصا؟ هذا نعرف. رأى إنسان طيرا يطير أو أرنبا تعدو فرمى عليه العصا، إن أصاب بعرضه ربى هكذا فإنه لا تحل، وإن كان المعراض رأسه مدبر يعني دقيق بحيث أنه إذا أصاب الصيد خرقه فإنه يحل. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. تابعه محمد بن عبد الرحمن والدارقطني وأسامة بن حفص. نعم. كيف؟ محمد عبد الرحمن والدراوردي وأسامة بن حفص. اسمه محمد عبد الرحمن. شنده؟ محمد عبد الرحمن والدراوردي. المشتاق. وأسامة بن حفص. شرف. سبع شهر. يقول تابعه محمد والداوردي وأسامة ثلاثتهم. اين بس ولا قال سنبل ولا قال تابع من ولا وصلها لك. ها ذكر من وصلها سلمات الآن فتح يوشوه. يقول قوله في تابعه محمد بن عبد الرحمن هو الثنائي وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي وأسامة بن حفص هو المدني، وتقدم في الذبائح بيان من وصله، وطريق الدراوردي وصله محمد بن أبي عمر العدني في مسنده عنه، وتقدم قوله في هذا السند بأشفع من هذا هناك. هذا حديث قوله لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. في هذا من الفوائد الفقهية أن الفعل إذا وقع من أهله فإن الأصل فيه السلامة، كل فعل يقع من أهله فالأصل فيه السلامة. البيع إذا وقع من جائز التصرف فالأصل فيه السلامة وأنه ملك البائع، ولا يحتاج أن نقول ثبت، وكذلك الهبة، وكذلك جميع العقود والأفعال أيضا إذا صدرت من أهلها فإن الأصل إيش؟ السلام. وفيه أيضا أن أن الذابح إذا كان أهلا للذبح وشككنا هل سمى أم لا فإننا لا نلتفت إلى هذا الشك. بناء عليه على أن الأصل السلامة. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبائح من هؤلاء القوم الذين هم حديث عهد بالشرك. والغالب أن حديث العهد بالشرك لا يعرف أحكام الإسلام، ومع ذلك قال سموا أنتم وكلوا، اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. فدل ذلك على أن الذبيحة إذا ذبحها من هو أهل للذبح لا نسأل هل سمى أم لا، لأن الأصل أن ذبيحته حلال. وكذلك لا نسأل كيف ذبح، هل ذبح بالسكين أو بخنق أو بغير ذلك، لا نسأل، لأن التسمية الشرط وإنهار الدم شرط. وإذا كنا لا نسأل عن التسمية فإننا لا نسأل عن إنهار الدم ولا فرق. فإذا أطعمنا يهودي أو نصراني لحما فهل نأكل أو نقول كيف ذبحت وهل سميت؟ لا، لا نقول هذا، نأكل ولكن نسمي. طيب، ويشعر هذا الحديث بفحواه الانتقاد عن السؤال أو انتقاد السؤال، لأنه لما قال سموا أنتم وكلوا كأنه قال ليس عليكم أن تبحثوا عن فعل غيركم، فإن هذا من التعمق ومن التنطع، ولكن أنتم سموا على فعلكم ولا تبحثوا عن فعل غيركم. وهذا هو الموافق للشريعة الإسلامية، أن الإنسان لا ينبغي له أن يتنطع ويتعمق، ما دام الفعل صدر من أهله فلا تبحث. وقوله سموا أنتم وكلوا، هل المراد التسمية على الذبح أو على الأكل الذي على الذبح الذي هو فعل غيرهم أو على الأكل الذي هو فعلهم؟ نعم، الثاني، لأن التسمية على الذبح ما لا فائدة منها، انتهى الذبح. فالتسمية هنا على الأكل الذي هو فعله. وبهذا من نصر الشريعة الإسلامية وسهولتها ما فيه، وأن الإنسان لا يكلف أن يبحث، ولو أننا كلفنا أن نبحث لضاقت علينا الأمور، لكنا نقول هذا من ذبح هذا فلان ابحثوا هل هو يصلي أو لا يصلي، ابحثوا أيضا هل هو قد تملك هذه الذبيحة على وجه الشرع أو لا. قالوا نعم، اشتراها من فلان، فلان كيف جاءت؟ قالوا استوهبها من فلان، الواهب كيف جاءت؟ قال عوض خلع من امرأته. طيب، من أين جاء المرأة؟ وبقينا نتسلسل إلى ما لا نهاية له. لكن من لطف الله عز وجل أننا لا نتعمق هذا التعمق، وأن الأصل في التصرف الواقع من جائز التصرف إيش؟ السلامة والصدق. نعم، علي؟ ها؟ إيه؟ كيف؟ أن هؤلاء الذين يأتون باللحم، ما تشرك في المسلمين؟ لما لا يبنى على الأصل هم مسلمين والمسلمين سبب ولكن غير المسلمين؟ النصران ممن تحل ذبيحته، ممن تحل ذبيحته؟ أين؟ وكذلك له. نعم، أين أتعرفها؟ أين هذا يسأل؟ أقول ما تقول في المسجدة التي تسمى النباطة لأنها تنبط الحصى؟ نقول لا يحل ما صيد بها إلا إذا أدركه حيا وذكيته. اي ما تقتل الصغير. لا لا ابدا ما تقتل. نعم ما تحل هذه لا تحل. نعم اذا خزقت نعم لا حتى اذا خزقت ولا بالنفس منها شيء لان هي ترى ما هي تمر حتى لو واحد ينبط في يدك ما اثر عليك كثير. نعم سمي وكل ما لم تتيقن انهم لم يسموا او لم ينهروا الدلك فلك. ولكن اذا شككنا هل الذابح ممن تحل ذبيحته او لا هذه النقطه التي يجب ان نفهمها. اذا شككنا هل الذابح ممن تحل ذبيحته ام لا نقول ان كان هناك اصل مبني عليه بنينا على الأصل مثل أن شك في رجل مسلم هل هو يصلي أو لا يصلي الأصل الصلاة. أما إذا قلنا إذا لم يكن لدينا أصل مثل أن شككنا في القائمين على المجزرة هل هم مسلمون أو مشركون أو شيوعيون أو مجوسيون فهل نأكل أو لا نأكل؟ لا نأكل لأننا الآن شككنا في أهلية الذابح لا في الشروط التي تترتب على ذبحه فحينئذ لا نأكل. المجوسي هل تحل ذبيحته؟ ما تحل. لا تحل ذبيحته. وقد قيل للإمام أحمد إن أبا ثور يرى أن المجوسية تحل ذبيحته فقال أبو ثور كاسمه. نعم شدت بهذا لأن ما قاله خلاف الإجماع فلم يقل أحد من العلماء إن المجوس تنكح نساؤهم ولا تحل ذبائحهم. ولهذا نقول إنه لا تحل ذبيحة المجوس ولا تنكح نساؤهم وإن كان تؤخذ منهم الجزية لأن الجزية على القول الراجح تؤخذ من كل كافر من المجوسي واليهودي والنصراني والشيوعي في الأحد. نعم نعم من لا يحل. يعني لو أن أحد مسك الطائر هكذا ومزعه فإنه لا يحل لأن هذا يشبه الخمر. وكذلك لو فعل كما يفعل بعض الصبيان يمسكون العصفور فيقتله بظفره يذبحه بظفره فإنه لا يحل وبعضهم يذبحه بسنه. نعم ما يحل لأنه من جنس اللي يدخل عود ويقتل الميت ما يحل. لا الصيد في أي موضع كان من بدنه إذا ضربه السهم في أي موضع من بدنه حل. نعم نعم كم أخذ من سؤال ها كيف إلى ما قرب ما أعلم. نعم حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم لكبشين يسمي ويكبر. نعم الشاهد قوله يسمي ويكبر فذبح بسم الله. نعم لا يخفى عليكم الآن أن الجمهورية الإسلامية يعني غالبا كان قبل كان الشيوعي هم ما داموا على شيوعيتهم لا تحل رأيهم لكن تشيعوا نعم إذا تساوى كرها فإنهم مسلمون. فؤاد نعم الاستعانة بسم الله كالاستعانة بسم الله. يقول لو أن غير الكتاب والمسلم أعان مشركا على الذبح هل تحل الذبيحة؟ يقول المعونة إن كان على الذبح نفسه فإنها لا تحل لأنه اجتمع في هذا الفعل مبيح وحاضر يعني بمعنى أن الاثنين أمسك بالسكين وذبح هذا فهذا لا تحل الذبيحة. أما لو ناول من لا تحل ذبيحته السكينة من تحل ذبيحته فذبح فإنها تحل. وكذلك لو ذبح فأنهر الدم ثم كمل الذبح من لا تحل ذبيحته فهي حلال. هذا مسألة الصيد، الصيد له حرمة فلا تجوز الإعانة عليه. أما هذا فتحل يحل ذبح عرفت؟ نعم أعاني مسلم مشرك أعاني مسلم أعاني مسلم. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب رضي الله تعالى عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانه أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. الشاهد قوله فليذبح بسم الله وفي هذا دليل على أن فوات الشرط لا يسقط أن الشرط لا يسقط بالجهل لقوله من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى فإن عمومه يقتضي أنه وإن كان جاهلا. ولهذا لما قال أبو بردة بن زيار يا رسول الله إنني ذبحت قبل أن آتي إلى الصلاة من أجل أن يطعم أهلي ويأكلوا يعني مبكرين فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح بدله وقال له إن شاتك شاة لحم مع أنه كان جاهلا لكن الشرط لا يسقط بالجهل كما ذكرنا قبل الأذان. نعم. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ورقاء عن عبد الله قال ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. استنبط بعض العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم فليذبح بسم الله أن الجار المجرور في البسملة ينبغي أن يكون متعلقه فعلا مناسبا للعمل الذي ابتدأته بالتسمية. فمثلا إذا أراد الإنسان يتوضأ وقال بسم الله ما متعلق البسملة؟ أتوضأ. وإذا أراد أن يدخل المسجد يقول بسم الله أدخل. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله. قوله عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، فإنما خص الآباء لأنه الغالب كانوا يحلفون بآبائهم. ثم أرشد لما نهى عن الحلف بالآباء أرشد إلى ذكر من يحلف به وهو الله، فقال ومن كان حالفا فليحلف بالله، فدل ذلك على تحريم الحلف بالآباء. ومثله الحلف بأي مخلوق كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، حتى بالرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز الحلف به، حتى بجبريل، حتى بالعرش، أي مخلوق فإنه لا يجوز الحلف به، فمن حلف به فقد أشرك. في مناسبة الحديث الباب يقول حديث ابن عمر لا تحلفوا بآبائكم تقدم شرحه في الأيمان والنذور. قال النعيم بن حماد في الرد على الجهمية: دلت هذه الأحاديث عن الواردة في الاستعاذة بأسماء الله وكلماته والسؤال بها مثل حديث الباب. وحديث عائشة وأبي سعيد بسمك الله بسم الله رقيق، وكلاهما عند مسلم. وفي الباب عن عبادة وميمون وأبي هريرة وغيره من النسائي وغيره بأسماء الجياد على أن القرآن غير مخلوق، إذ لو كان مخلوقا لم يستعاذ بها إلا يستعاذ بالمخلوق. قال الله تعالى فاستعذ بالله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استعذت فاستعذ بالله، وقال الإمام أحمد في كتاب السنة: قالت الجهمية لمن قال إن الله لم يزل بأسمائه وصفاته قلتم بقول النصارى حتى جعلوا معه غيره، فأجابوا بأن نقول إنه واحد بأسمائه وصفاته إلى آخره. نعم نعم نعم نعم. بس ما في استعارة، ما في استعارة ولا سؤال. لكن إن كان من نص بعيد أن يقال الحلف بالله تعظيم الله فيكون في هذا تعظيم أسماء الله، وإذا عظم أسماء الله صارت محلا للاستعارة. من هذا الوصف ممكن، لكن فيه شيء من البعد. ثم إن قوله إن الاستعارة لا تكون بالمخلوق ليس هذا على إطلاق، بل الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز، وفي ذلك أحاديث نعطيها الذي يريد أن يخرجها، مع أنها مفرجة بس هذه لا نقلها. من مستعد منكم؟ نعم أعطيك إياها. هذه يقول: فعادة المخصومية بأم سلمة يعود عائل بالبيت، ومن وجد فيها ملجأ فليعود به، أعوذ برسول الله من كان نعم متعودا، فمن وجد فيها ملجأ أو معادا خذ. تأتي بها غدا إن شاء الله، فيها أرقام بس تجيب أحريك. نعم سمعت السؤال. يقول: كيف نجمع بين نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء مع أنه حلف عليه الصلاة والسلام فقال أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، في قصة الرجل الذي سأل عن الإسلام فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال رسول صلى الله عليه وآله وسلم أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه. وقد اختلفت أجوبة العلماء في هذا، فقال بعضهم إن في هذا تصحيفا، وأن الأصل أفلح والله، لكن لما كانوا في الأول لا ينقطون الكلمات ولا يضعون عليها حركات صارت والله أفلح والله صدق قريبا من أبيه،